بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها أحد المستمعين من هناك هو محمد عثمان. الأخ محمد له أكثر من سؤال. في سؤاله الأول يقول: إن جدي رحمه الله قسم تركته قبل وفاته على والدي وعمي وعمتي، وهو عبارة عن أطيان زراعية، ولم يعطي عمتي حقها الشرعي في تلك الأراضي، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وماذا يجب علي فعله الآن؟ وما الحكم في المدة السابقة وهي تزيد عن 10 سنوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن الواجب على جدك أن يعدل في الوراثة والتقسيم، وأن يكون أولاده على قسمة الله، في الذكر مثل حظ الأنثيين، في الهبة وفي الإرث. ولقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لبشير بن سعد الأنصاري لما وهب ابنه النعمان غلاما، قال له صلى الله عليه وسلم: أكل ولدي أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فدل ذلك على أن يجب على الوالد العدل في عطية لأولاده، فيكون لأبيك ولعمك 4 أسهم ولعمك سهم، هكذا يجب للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كانت عمتك سمحت لأخويها وهي مرشدة، سمحت لهم بحقها فلا حرج، وإلا فلها الحق في المطالبة بحقها لدى المحكمة. والله جل وعلا نسأله أن يوفق الجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. المدة السابقة الحكم فيها لو تكرمت؟ لا، إلى المحكمة. إلى المحكمة. كانت ما سمحت العمة. نعم. فالمحكمة تنظر في الأمر في حقها وفيما فات عليها في هذه المدة. يعني إن كان هناك محاصيل زراعية أو ما أشبه، كلها تنظر المحكمة. جزاكم الله خيرا. يقول: إنني أحرص على كسب لقمة العيش الحلال حتى أضمن قبول دعائي وعبادتي لله عز وجل، إذ أن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فما حكم تناول الطعام عند أشخاص أعلم أنهم يأكلون الحرام ولا يخرجون زكاة أموالهم وإن كانوا من أقرب الأقرباء؟ الواجب على كل مسلم أن يتحرى كسب الطيب ويحذر كسب الخبيث. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لهم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم في الأخير إلا أن تؤمنوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. فكما أن المؤمن يتحرى في نفقة الكسب الطيب الذي ينفع المعطاء والمهدى إليه وينفع المسكين، ولا يتيمم بالخبيث يعني يقصد الخبيث الردي فينفق منه، إذا كان نهي عن هذا وهو حلال فكيف بما إذا كان كسب حراما؟ الأمر أشد. فليس للمسلم فيها

بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرج الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. فإذا كان الزوجان كلاهما لا يصلي فالعقد صحيح، كما لو كان يهوديين أو نصرانيين أو وثنيين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الكفار على عقودهم. أما إن كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي، ولكن الذي لا يصلي لا يجحد وجوبها ولكنه يتكاسل، فهذا فيه خلاف بين العلماء. فالأكثرون على أن العقد صحيح، وأنه ليس بكافر كفرا أكبر ولكنه كفر أصغر. والقول الصحيح أنه كفر أكبر وأن العقد غير صحيح، وأن يجب فسخ النكاح، ويجب عليه طلاقها أو يفسخ النكاح سميحة الحاكم الشرعي. لأن الزوجة لا تصلح للمسلم وتكون زوجة وهي تكف الصلاة، لكن إن تابت فله أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا كان يصلي وهي لا تصلي، فله أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا تابت. أما بدون توبة فإن العقد غير صحيح فاسد، وعليه يطلقها طلقة واحدة أو يفسخها الحاكم حتى لا تبقى علقة بينهما ولا سواك بينهما. ومتى تابت أمكنه أن يتزوجها من جديد بالشروط الشرعية. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول حسين السوداني، سؤاله مطول بعض الشيء ومشوش أيضا. يقول: أرسلت رسالة إلى أخي بأن الزوجة طالق، ولم يعرفها أخي بأنها طالق بعد مكاتبة بيني وبينه دامت 10 شهور، وبعد ذلك أصر أخي على أن أراجعها، وبعد كل هذه المدة وهي معه بالمنزل ولم تعرف، بادرت برسالة فيها موافقتي على رجوعها، فقال لزوجتي: كنت طالق والحمد لله رجعتك إلى زوجك، أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا، إذ أن بعض الناس يقولون إن هذا ليس بطلاق، وأنا الآن أريد أن أستفسر لأعيش حياة صحيحة جزاكم الله خيرا. إذا كان الطلاق طلقة واحدة ما قبلها طلقتان فإنه يقع لها طلقة واحدة ولك مراجعتها ما دامت في العدة. فإن كان قد خرج من العدة قبل أن تراجعها فلا بد من عقد جديد ملاكي جديد، والمدة طويلة التي ذكرت، فالله وما خرج من العدة، لأن العدة تكون بثلاث شهور، فمراجعتها بعد 10 أشهر يبعد مصاربة العدة، لأنه غالب أن المرأة ترى الحيض في كل شهر، فتكون قد خرجت من العدة بعد 3 أشهر، وتكون رجعة ليست في محلها، وعليك أن تجدد عقدا جديدا بينك وبينها إذا كانت ترغب فيه. وفي إمكانك أن تتصل بالمفتي في البلاد وتشرح له قضية أنت والمرأة ووليها حتى يجزي ما يلزم في حقكما، إذ لا بد من التفصيل وسؤالها عن متى انتهت عدتها ومتى صارت منك الرجعة، فالمسألة تحتاج إلى عناية من المفتي لديكم أو المحكمة. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. آمين جزاكم الله خيرا. يقول أيضا، ويبدو أنه يعني نفس الزوجة: أمرت زوجتي بأن تصلي وكل هذا بدون فائدة، ماذا أعمل رغم أنها متعلمة جيدا؟ المرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الواجب أمرها بالصلاة وتأديبها على ذلك ولو بالضرب المناسب، لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة بل كفر في أصح قولي العلماء. فالواجب عليك أن تأمرها بالصلاة وأن تؤدبها على ذلك، فإن أصرت وجب شراؤها على الصحيح بطلقة واحدة تمنع تعلقك بها، وتكون وثيقة بها وثيقة حتى تتمكن من الزواج بعد ذلك. المقصود أنه إذا كانت ممتنعة من الصلاة فالصحيح أنه ليس لك أن تبقيها في أسمرك، بل يجب أن تفارقها. في أصح قول العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجل الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وسوف يعطيك ربك خيرا منها. ربنا يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فانت بحمد الله على خير من اجل غيرتك لله وكراهتك لعملها، وعليك ان تكمل ذلك باعطائها الطلاق حتى لا تبقى متحرقه بها طلقه واحده فقط، حسب لماذا التعلق بها وخروجا من خلاف من قال من العلماء ان تركها الصلاه لا يوجب كفرها. فالطلقه يحصل بها راحتك منها، ويحصل بها حسم ماده الخلاف، ويحصل بها وثيقه لها، يحصل بها وثيقه لها تعتمد عليها في التزوج بغيره. ونسأل الله أن يهديها ويردها للصواب، وأن يعطيها خيرا منها إن لم تحتدي. يا الله، جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية محافظة سيناء، أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول: إن عندنا أناس يزورون القبور وخاصة قبور الأولياء ويذبحون عندها الذبائح، فإذا قلت هذه بدعة يقولون ليست بدعة، نحن نعملها لله، هل هذا العمل وارد في السنة وهل هو صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. زيارة القبور على وجه الشرعي سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فإذا زار قبرا ليدعو له وليتذكر الآخرة والموت هذا كله طيب. قد زار النبي القبور عليه الصلاة والسلام ودعا لأهلها وأمر الناس بالزيارة، قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان يقول: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما زيارتها بغير ذلك، زيارتها لدعاء الموتى والاستغاثة بهم وطلب السلام منهم أو النصر على الأعداء، هذه يقال لها زيارة شركية، هذه زيارة منكرة، بل هي شرك أكبر. لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم شرك أكبر. وهكذا الذبح لهم، كن يذبح بقرة أو بعير أو شاة أو دجاجة يتقرب بها للميت يرجو شفاعته او يرجو بركته، هذا شرك اكبر. لان الله يقول سبحانه: قل ان صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت ان اول مسلم. والنسك يطلق على الذبح والعباده. ويقول جل وعلا: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فليس لأحد يذبح للأصنام أو للأولياء أو للجن لقصد التقرب إليهم، لطلب شفاعتهم أو نصرهم على الأعداء أو لطلب إغاثتهم أو ليشفوا مريضة أو ليردوا غائبة أو ليعطوه الولد أو ما أشبه هذا ما يفعله عباد القبور وعباد الأولياء وعباد الأصنام. أما الذبح عند القبور لله لا للأولياء، لله يتقرب إلى الله، فهذه بدعة. القبور هي محل ذبح عندها، فتوسيخ لها وتقريب وإيذاء. الذبح يذبح في بيته أو في المجزرة ويوزع على الفقراء اللحوم هذا لا بأس، الإغراء بذلك الصدقة على الفقراء التقرب إلى الله مثل ما يذبح الضحية والهدية في منى والضحية في بيته هذا لا بأس. أما أن يأتي بالذبيع عند القبر عند القبور هذا بدعة وتلويث القبور وإيذاء له وإيذاء للزوار أيضا. والغالب على هؤلاء أنهم ما يأتون بها القبور إلا لاعتقاد في أهل القبور وقصد التقرب إليهم بهذا، لكن إذا كانوا صادقين وأنهم ما قصدوا إلا التقرب إلى الله والذبح لله لا للأموات هذا يكون بدعة. أما إن أرادوا بالذبيحة التقرب الميت ليشفع لهم أو ليشفي مريضهم أو ليعطيهم كذا هذا الشرك الأكبر، العقيدة فاسدة والذبح كله. نسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من المستمعة عين هاء ميم سوداني مقيمة في المملكة بعثت تسأل عن قضية هامة جدا نرجو أن يتفهمها الناس فهما صحيحا. تقول: أسأل عن خدمة المرأة لزوجها من ترتيب المنزل وإعداد الطعام ونظافة المنزل وغسل وكوي الثياب له وأيضا نظافة الأطفال وتناولهم الطعام، هل يكون عليها واجب أو فرض من الله أو يعتبر خدمة إنسانية بينهما؟ وإذا لم تخدمه في الأشياء المذكورة ماذا يكون حكمها في الدين؟ هل عليها إثم أم لا؟ هذه مسألة مهمة، والصواب فيها أنها واجبة عليها لزوجها، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخدمهم نساؤهم، حتى فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم زوجها وتقوم بحاجة البيت من طحن وكنس وطبخ وغير ذلك، فهذا من المعاشرة بالمعروف وهذا هو الأصل. إلا إذا كانت المرأة من بيئة قد عرفوا بأنهم يخدمون في أي قطر أو في أي زمان فالناس لهم عرفهم، لأن الله يقول وعاشرهن بالمعروف. فإذا كانت المرأة من بيئة تخدم ولم يكن من عادتهم أنهم يخدمون البيت فإن الزوج يأتي لها بخادمة إن لم تسمح بأن تخدم بيتها، أما إن سمحت فالحمد لله. وأما الأصل فالأصل أنها تخدم زوجها في كل شيء مما ذكرت السائلة، كنس البيت، طبخ الطعام، تغسيل الثياب، كيها ونحو ذلك، هذا هو العرف السائد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد من بعده. لكن إذا وجدت بيئة وأسرة لها عرف آخر في بلادهم واشتهر ذلك بينهم وعرف بينهم وعرفه الزوج فإنه يعمل بعرفهم لأنه كالمشروع، الشيء الذي استمر على العرف الزوج يعرفه كالمشروع. إلا أن تسمح الزوجة بترك هذا الشيء وأن تختمه وأن تترك ما عليه عرفه أسرتها وبلادها فهي بهذا قد فعلت معروفة ولا حرج. فالمقصود أنها تعامل بمقتضى العرف في بلاده وأسرته، وإلا فالأصل أن تخدم زوجها، هذا هو الأصل في حاجات البيت وحاجات ثيابه ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ الناس يتباهون في هذه الأزمنة بالخادمات، هل من كلمة توجيهية في هذا المقام؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي عدم الاستكثار بالخادمات وعدم التصرف في هذه الخادمات، لأن هذا قد يترتب عليه خطر على الزوج والزوجة، فقد يقع بذلك مفاسد بسبب الخلوة. فإذا تيسر أن الزوجة تقوم بالبيت وتستعين بما أعطاها الله من العافية وقدرة على الخدمة فهو أولى وأبعد عن الخطر، لأن وجود امرأة أجنبية في البيت ليس عندها سوى الزوج والزوجة في خطر كبير، قد يخلو بها عند والد الزوجة أو ذهابها إلى حاجة من الحاجات أو إلى السوق أو إلى أهلها، فالمسألة فيها خطورة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلو أن رسول الله فإن الشيطان ثالثهما. فنصيحتي لجميع إخواني المسلمين عدم التسرع في جلب الخادمات وعدم الحرص على جلب الخادمات ما دام هناك مندوحة عن ذلك، ما دامت المرأة تستطيع أن تخدم نفسها وأن تقوم بواجب بيتها فإن هذا أصلح وأسلم. أما عند الضرورة فذاك له شأن آخر. نعم. عند الضرورة فله قاشع إن شاء الله. نعم. قد كانت جريرة تخدم بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أخيرا خادما تخدمها في البيت للحاجة والضرورة. فالحاصل أن الخدمة قد تدعو لها الضرورة، ولكن إذا تيسر أن تكون الخادمة من كبار كبيرات السن وليست جميلة كان هذا أقرب إلى السلامة. وإذا كانت الخادمة أقطع الخدمة واحدة حتى لا يحصل خلوة تكون أسلم، لو وجد في البيت خادمتان كان هذا أسلم من واحدة حتى تتعاونا وحتى لا تقع الخلوة، ويكون ذلك أبعد من تزيين الشيطان للزوج أو لغيره من أهل البيت. نسأل الله لجميع العافية والسلامة. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سمح الشيخ، طالما تطرق الموضوع إلى ذكر الخادمات وعن الأحكام التي ينبغي مراعاتها، كثيرا من الناس يسأل عن حكم السفر بالخادمة للحج للعمرة للسياحة، ما هو توجيهكم؟ هذا تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم مثل مملوكتهم تابعة لهم. نعم. لا حول في ذلك، لا حول، لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد يعني بيت تبقى فيه حتى يرجعوا، بيت مأمون فيه نساء مأمونات تبقى عندهم، يكون هذا أحوط. أما إذا استخدموها لخدمتهم وهم يسافرون العمرة أو الحج لتخدمهم فهي معهم، لأنهم مضطرون إليها وبحاجة إليها واستخدموها لهذا الأمر، فيكون في هذا إن شاء الله تسهيل للضرورة. إذا السفر بدون محرم والحالة هذه تكون تابعة لهم مثل الملوكة اللي عندهم ومثل العتيقة، مثل ما كانت بريرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت خادمة عند علي وفاطمة. بريرة كانت عتيقة. نعم. نعم. إنما المحرم هنا ما هي محرم، للضرورة. للضرورة. لأنها يعني مضطرة إليهم وهم مضطرون إليها. أيوة. وليس هناك العيلة محرم. يعني أعتقد من بلاد بعيدة لا محرم لها عندهم. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. نعود إلى أسئلة أختنا عين ها ميم السودانية، حيث تسأل هذا السؤال عن النظر، فتقول: كان لدي طفل مكسور ونذرت أن أذبح إذا قدر الله لهذا الطفل أن يمشي، فعلا شفي الطفل وهو يمشي الآن، وأسأل كيف أتصرف في النذر، هل لي الأكل منه أو لا أنا وأسرتي؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تهي بالنذر، لأن النبي عليه السلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والله سبحانه مدح الموفي بالنذر فقال جل وعلا في صفة الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستقيما. وأنت على نيتك، إن كنت نويت بالنذر الفقراء فقد فيه من الفقراء، وإن كنت ما نويت شيئا فكذلك أعطيه الفقراء. أما إذا كنت نويت أن تذبحي الشاة في البيت وتأكلي منها أنت وأهل البيت فأنت على نيتك، النية مقدمة فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.